الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى. وما زلنا في الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية، وقد بلغنا المسألة 35، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: المحافظة على رأس المال، ساعات عمرك. الوقت للتحصيل، الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلس معمل لا حلس تله وسمر. فالحفظ على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياخ والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرخ الشباب ومقتبل العمر ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنل رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن الالتزامات الحياة والترأس ولخفة الظهر والعيال. في هذه المسألة يرشد المصنف رحمه الله تعالى على اغتنام الأوقات، وسمى الوقت رأس المال، وحث هنا على أن يكون الإنسان في جد واجتهاد في اغتنام أوقاته لطلب العلم والاجتهاد في ذلك وملازمة الطلب والاشتغال بالعلم والقراءة والمطالعة والتدبر، خاصة في مقتبل العمر عندما يكون الإنسان قليل الشواغل، فلا يوجد ما يشغله عن طلب العلم من زوجة وأولاد ونفقة وطلب رزق لعائلته، فيشغله ذلك عن العلم. فما دام الإنسان متخفف من هذه فإنه يغتنم ذلك في طلب العلم ليتحصل على الرتب العالية. ثم قال رحمه الله: ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى لهن الفرد الفارد. ما للمعيل أي كثير العيال، وللعوالي يعني العوالي لا ينالها كثير العيال لانشغاله بعياله وأهله ونفقتهم ورعايتهم، وإنما يتحصل على العوالي الفرد الغير مشغول بشيء من الشواغل الدنيوية، وإن كان كثير من العلماء أهل عيال وبلغوا المراتب العالية، لكن هنا المصنف يريد أن يبين الحكم الأغلب ويبين أن الإنسان يغتنم ذلك في شبابه قبل أن يكون له عيال ويكثر له العيال. فإذا اغتنم ذلك وحصل على الخير الكثير من العلم لا يمنع بعد ذلك من أن يتزوج ويكون له عيال وأهل. قال: وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا. وهذا أيضا الشيخ يرشد إلى أن الكثير يسوف: سوف أطلب العلم عند الإجازة، إجازة نهاية العام، سوف أطلب العلم بعد أن أسافر، سوف أطلب العلم بعد أن أتقاعد من العمل، وهكذا يسوف فيمضي عليه الزمان ويذهب وهو لم يتحصل على شيء. قال: بل البدار قبل أن يصدق عليك قول أبي الطحان القيني: حنتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل أدنو لصيدي، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا أني بقيدي. الشاعر هنا يذكر أن الدهر أتى عليه فحناه بعد أن كان مستقيما في قامته وأصبح مشيه فيه بطء وثقل كأنه يمشي إلى صيد يريد أن يصيد هذا الصيد، فأن طلب الصيد يمشي بحذر بمهل حتى لا ينتبه له ما يريد أن يصيده، فيقول: أصبحت بعد أن تقدم بي العمر كطالب الصيد أو كالذي قد قيد بقيد، فهو يمشي في هذا القيد. فيصبح الإنسان إذا كان كذا وقد تقدم به العمر فيصعب عليه طلب العلم وتحصيله، فقد سوف حتى بلغ هذا وذهبت قوته وحصل ضعفه. لذلك على الإنسان أن يغتنم قوته ونشاطه في طلب العلم. وقال أسامة بن منقذ: مع الثمانين عاث الضعف في جسدي، وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعدي، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد، فقل من يتمنى طول مدته، هذه عواقب طول العمر والمدد. فإذا أعملت البدر فهذا شاهد منك على أنك تحمل أكبر الهمة في العلم. قال: فإذا عملت البدار، فإذا عملت البدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر همة في العلم، أي أن الإنسان إذا كان مبادرا إلى طلب العلم فهذا يدل على الخير الذي سوف ينتظره. قال رحمه الله المسألة 36: إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. في المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجم هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات، بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمام النفوس، بعض الأوقات من ثقل العبادة، كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب أمتي. وقال بل قيل إن من جملة حكمة عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. وهذا أيضا من الأمور التي على طالب العلم أن يراعيها، وهو أن يعطي النفس شيء من الراحة تشتم فيه وترتاح وتقرأ شيئا من الطرف والحكم حتى لا تمل وتنفر. كما أن يجم الجسد بعد تعب النهار، فإذا قام الإنسان من النوم قام نشيطا، فإنه إن لم ينم تتكدر عليه نفسه ويتعب ويجد تشتت في التفكير ويجد سوء في الأخلاق لقلة النوم. فلذلك كان النوم فيه إجمام للنفس، فكما أن النفس والجسد يجم بالنوم فكذلك يجم للإنسان في نفسه بشيء من الراحة وشيء من الطرف وشيء من مخالفة العادة، كأن يخرج إلى النزهة بعد شهر أو هكذا ليجم النفس ويعود إليها نشاطها. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وأصل الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء والاثنين، وفي عيد الفطر والأضحى من يوم إلى 3 أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين في سحنون، والرسالة المفصلة للقابسي،

يكون لمن تمكن من العلم. أما الطالب الجديد المبتدئ فإنه يبدأ بالمختصرات ويؤصل نفسه فيها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى إذا تمكن من العلم إلى جرد المطولات. نقف إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما نقول. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيك. وفيكم بارك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.